دين بغير العالمين محمد بالمناكر عرفا وجاء به في الخسر يقدم عرفا لقد أجز الآباء إلى دسبه وإذ رد منها تو أصادق كرهه تقول وقد طالت وقام هتيبها تناولت العمود وازدادت بوها ولو انها ناسا قليلة